بسم الله. السلاح السلاح يعود إلا السلاح. كلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح، نحن جيل النصر هيا. لم يعد إلا السلاح، فمن كان قادر على أن ينصر إخوانه بسلاحه أو بماله أو بما يستطيع على أقل قدره ولم يسأل فإنه خانه، فإنه خانه. ويضيق أم غضبي غضبي إن لم أعذبني لن يسكن أرضي الشهادة. الشهادة وسيروا على الأنصار، وسيروا على الكافرين، خافوا من الظالمين، خافوا من الظالمين، الظالمين. إن من يكون مع أهل الظلم على أهل الإسلام خاسر، خائب، كافر، كافر. ولاته للكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الكفار خلوا أراضي المسلمين جزية عيز وهم صاغرون. ليس لهم عندنا إلا القدر. دين الله فيهم هكذا، دين الله فيهم هكذا. نكون كأدم كأدم ونكون كالجمرين. المجاهدون خرجوا إلى دولة الكفر ففجروها، لذلك خرج من المنافقين من يقول أكلوا الأبرياء. أختكم المجاهدة أليس فيكم كصلاح الدين؟ يا أشبع الرجال والرجال أعطوني حزاما نافذا أفجر به، ما الحياة وقد ذهب عرضي يا أيها الكبرى. يا دولة الكبرى عروجك الحمر لن نرتضي يوما بالذل والمهرودة بيدي وبجعبتي كفني. فلما بلغ من السن السابع إما أن تفخخوه فتفجروه باليهود أو أفخخه أنا. إلى أين تدفعيه؟ إنها تدفعه إلى الموت. هو تكبيرها مع تدوية التبذير. الله أكبر، الله أكبر. ربح البيع، ربح البيع. الله أكبر، الله أكبر. نبي أنا أرمون رباح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين، إرهابي أنا أرمون رباح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين. بالسيف بالنار. السلاح السلاح السلاح لفضيلة الشيخ شير الدوسي. بالسيف بالنار نقطع كيد الأكراب والرب ينصر جندا أبرار. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الكافرين الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مقر رحمته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن نكون من أهل البذل في سبيل الله. أيها الأحباب، كنت زورت كلاما في نفسي أريد أن أحكيه أو أن أقوله، ولكن إمامنا صرف الحديث بتلاوته آية من كتاب الله تعالى، تحدث الله فيها عن الذين يرتدون عن دين الله بعد أن يكونوا من المسلمين ومن المؤمنين، ثم يتخلون عن هذا الدين ويتركونه ويعرضون إلى الدنيا أو إلى الشرك أو إلى الكفر أو إلى موالاة الكافرين. عندما يتردد أولئك ويعرضوا عن دين الله يستخلف الله عبادا يقومون بلا إله إلا الله حق القيام. ولا تزال طائفة من أمتي يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، وما وصفها الله بالنصر إلا لأنها تنتصر وتعلو بإذن الله تعالى، حتى لو كان أهل الكفر عند الناس قد ظهر نصرهم، فإن الله يعلي أهل التوحيد وينصر طائفة الحق الذين يتمسكون بلا إله إلا الله ويبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل الله. أولئك هم المجاهدون الذين يقدمون الأرواح يبيعونها في سبيل الجبار جل جلاله. ومن كان من الراكنين إلى الدنيا أو المتمسكين بالمال أو اللاهثين وراء الطغاة أو الذين يحبون البقاء ويكرهون الموت لا يدخلون في الطائفة المنصورة. وإن زعم أهل النفاق والكذبة من الذين لا يخافون الله تعالى حق الخوف، وإن زعموا أنه ربما كانت الطائفة المنصورة في بعض الذين تخلفوا عن الجهاد وتركوه وركنوا إلى الدنيا حتى لو أقاموا شيئا من شرع الله، فإما أن يقوم دين الله كله، وإلا فإن الفرض على من قدر. وإذا كان الجهاد في زماننا فرض عين على كل قادر بعد أن احتل أهل الكفر أشبارا لا أمتارا بل ولا احتلوا أوطانا بكاملها وأسسوا قواعد فيها، وأصبح إخواننا المسلمون يطردون من أرض إلى أرض، وأصبحنا نرى أهل الكفر يتمركزون في مقدساتنا ويحتلون أراضي المسلمين، وبعض الناس من أهل النفاق والعلمنة أهل الكفر طغاة الضلال يوالون الكافرين. ومن والى أهل الكفر كفر مثلهم، إذ قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فما بالكم إذا كانوا يوالون الكافرين الذين بعدت أنسابهم وأراضيهم وليس لهم عندنا بعد أن احتلوا أراضي إخواننا المسلمين أو أراضينا ودنسوا مقدساتنا وكانوا في أرض المسلمين يقتلون يشردون يذبحون يهجرون، وبعضنا يركن إلى الظالمين أو يكون مع الطغاة على أولياء الله المجاهدين، إن لم يكن بقوله وفعله فبقوله، وإن لم يكن بقوله ولا بفعله فإنه بسكوته على الحق، فهو كالشيطان الأخرس لا ينطق بالحق في زمن خرس فيه الكذبة والمنافقون وعلماء السوء. وأصبح أهل الحق في زماننا يطاردون ويسجنون يعذبون ويذبحون ويشنقون، ذلك أنهم قالوا ربنا الله، والله مع المؤمنين مع المجاهدين مع الطائفة المنصورة. وإذا لم يكن أهل الجهاد في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي بلاد يحاربون فيها الكافرين، إذا لم يكونوا هم الطائفة المنصورة أفنكون نحن؟ لا والله، إننا أبعد، لأننا ابتعدنا عن العمل. كثر أهل العلم ولكن أهل العمل قلوا. لا بارك الله في العلم إذا لم يدعو إلى قول كلمة الحق، ولا بارك الله في العلماء المنافقين أو في الكذبة المتزندقين والدعاة الذين يوالون النصارى واليهود. لا بارك الله فيهم إذا لم يقولوا الحق. لعنهم الله بكتاب الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم العن من كتم العلم يا رب العالمين. أيها المؤمنون يا أحبتنا، والله إن زماننا زمان غربة، زمان أصبح المتمسك فيه بالدين والجهاد ونصر الحق ممن يضطهد وأصبح يحارب في كل مكان. وأعداء الله الكافرين والطغاة والظلمة الذين يحكمون غير شرع الله في أرض الله يسرحون ويمرحون. اللهم عليك بالطغاة الظالمين. أيها الأحباب، أصبحنا في زمن تحدث عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، ليسوا غرباء الوطن ولا غرباء التراب، ليسوا من فارقوا الأهل والأصحاب والأحباب، وإنما غربة الدين هي الغربة التي أصبحت في زمننا أبين من أن نذكرها. يبقى المجاهد ويخرج الكذبة من المنافقين يقولون أخطأ وما أصاب، وما أصاب وقد أخطأ. ولو كان استشار أهل العلم، أهل الركون والدعة، أهل الجلوس مع الكافرين والركون إلى السلاطين والسجود تحت أعتاب اليهود والنصارى، يقولون لو استشار لأشاروا. إنه لا فتوى لمن لا يعمل بعلمه ولا قبول لقوله، والقول قول أهل العلم الذين يصدقون، الذين ينطقون بالحق، يبذلون النفوس في سبيل الله تعالى. ووالله إنما يحل بالمجاهدين اليوم من تكالب الأعداء عليهم وخذلاننا لهم وركوننا إلى الكافرين وموالاتنا لهم، وإن لم نكن نفعل ذاك فإن سكوتنا أدخل في موالاتهم. ولا يعذر المرء بالسكوت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولا يعذر بترك اليد ما دام قادرا، فمن لم يستطع فبلسانه. قطعت اليد وشل اللسان وتحرك الجنان، لا بل صمت الجنان إن لم ينكر المنكر وإن لم يقف مع أهل الصلاح والتقوى. لا نعذر بالسكوت ولا نعذر بكتم العلم في زمن كتم أهل الكذب والنفاق قول الحق مع المجاهدين. والله يا عباد الله، إنهم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الظالمين، رغمت أنوف المنافقين والعلمانيين، رغمت أنوف الطغاة الكافرين الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فهم كفار وطواغيت يعبدون من دون الله، وعبيد المال في زماننا أكثر من أن نذكرهم لا كثرهم الله. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس تعس. لماذا يا رسول الله؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أولئك هم عبيد الثروة، عبيد الوظيفة، عبيد المال، عبيد الطواغيت، الذين يركنون إليهم من دون المؤمنين. إن من يكون مع أهل الظلم على أهل الإسلام خاسر، خائب، كافر بموالاته للكافرين، وهو منهم في كتاب الله العظيم. ومن كان يريد الفرار ويريد النجاة فليكن في حزب المجاهدين، في حزب أولياء الله الصالحين، وليقول الحق، وليعلم أن الأرواح بيد الله، وأنهم لا يقدمون ولا يزيدون ولا يؤخرون. إذا أجاء أجل الله، إذا حتم الموت، لم يكن لنا أن نتأخر عنه. وكلنا يجب أن يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. أيها الأحباب، وجب أن ننصر إخواننا باليد واللسان وبالسنان والسلاح والمال، ولا عذر. إذ قال الله تعالى في براءة: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا، رفعاء وحقراء، ما دمتم قادرون فانفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تكون الخيرية إلا في النفير، فيا خير الله اركبي، ويا أرض الله اشهدي. أنا بحال القول قول قبل الفعل نقول: نحن قادمون يا نصارى، نحن قادمون يا يهود، نحن قادمون يا مجوس، نحن قادمون يا ملحدون، نحن قادمون يا طغاة، نحن قادمون يا علمانيون ويا منافقون. دمكم هدر عندنا ما دمتم تحتلون أرضنا، وما دمتم تقتلون إخواننا المسلمين. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أيها الأحباب، لقد خرجت فئة من المنافقين المكرة، أدعياء العلم الكذبة، الذين خرجوا يكذبون على الناس فيقولون: لا بأس بشيء من الود مع الكافرين، مع اليهود والنصارى. ووالله لا سلام ولا ود ولا صلح ولا محبة ليس بيننا وبينهم، ما داموا قد احتلوا أراضي المسلمين، وما داموا لم يقبلوا الجزية عيد وهم صاغرون، وما داموا يحاربون المسلمين، ليس لهم عندنا إلا الذبح، إلا القتل. دين الله فيهم هكذا. ومن كان يريد غير الدين فليستمع للكذبة والمنافقين، وليركن إلى أدعياء الضلال الفاسقين. حذار يا عباد الله أن تكونوا مع الظالمين على المسلمين. أيها الأحباب، أخت فلسطينية أخذها العدو واحتجزوها عندهم. لماذا؟ لأن لها أخ قدم نفسه في سبيل الله، نفذ عملية استشهادية وليست انتحارية كما يقول الكذبة المنافقون، إنها استشهادية في سبيل الله. فعلها البراء بن مالك، وفعلها أبو سليمان ابن الوليد خالد، رضي الله عنهم جميعا، وفعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو دجانة لما احتضن الرسول عليه الصلاة والسلام والسهام ترد على ظهره، لماذا؟ ليخلص الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام. فهل يستساغ ان يقول بعض الكذبة انها انتحارية ما دام ينوي ان يكون دفاعا عن دين الله وردعا لاعداء الله وكفا لايديهم عن اعراض المسلمين ودمائهم؟ فانه شهيد شهيد، وان رغمت انوف الكذبة والمنافقين ومدعي العلم من دعاة وعلماء وكذبة يخرجون ويدعون. ايها الاحباب، هل هناك اعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال انه اعلم منهم فهو كاذب، ومن قال انه اعلم ممن قال يوم الحديبية لما اخذ عثمان وجاءه الخبر من يبايع على الموت ولم يقل من يبايع على الحياة، افترون ان هذه ليست من الادلة على جواز العمليات الاستشهادية واي براءة للكافرين وهم يحاربون المسلمين باموالهم واسلحتهم؟ ام انكم ترون انفسكم دون اخوانكم؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فلا تمام ولا ايمان بالله تعالى الا اذا احببت لاخيك ما تحب لنفسك. فهل تحب ان تغتصب ارضك وان ينتهك عرضك وان تؤخذ اختك من بين يديك؟ اخذت هذه الاخت مجاهدة كاخيها واخذها اليهود، ولما مرت على المسلمين، وهذه يرويها احد الصحفيين، قال فلما مرت بنا عجزنا ان ننجدها وهي تقول اليس فيكم رجل كالمعتصم، اليس فيكم كصلاح الدين، يا اشباه الرجال ولا رجال، يا جبناء يا ذلا. قال فوالله ما استطعنا ان نفعل شيئا الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله. وخرجت وذهب بها اليهود، ثم تتالوا على اغتصابها. فلما خرجت وعادت اليهم قالت لغموني، اعطوني حزاما ناسفا افجر به، ما الحياة وقد ذهب عرضي يا ايها الجبناء، لماذا لم تخلصوني؟ يموت المسلمون ولا نبالي ونهرف بالمكارب والخلال، ونحيا العمر اوتارا ودنا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى اخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال، يلفون البطون على خوائن ويقتسمون ارغفة الخيال، اين انتم من نصرة اخوانكم؟ فلما ذهبت فشلت عمليتها لانها امرأة، ولما امسكوها قطعوها اربا اربا، الناس ينظرون، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. ايها الاحباب، لقد ذكر احد المشايخ السوريين قصة اخت مجاهدة، مات ابنها الاول ومات الثاني، كيف ماتوا؟ ماتوا في عمليات استشهادية، احدها في باص لليهود لضباطهم وجنودهم، واخر في مركز لهم فجره وقتل الطغاة، فخخهم وقتلهم اقتداء بالبنت التي كانت تسمى آيات، ولله في اسمها آية، لما فخخت نفسها ففجرت. فخخوا أشلائي الخرصاء تنطق، فخخوني في عدو الله بالله خذوني انني ربيت في بيت شهيد صدقوني. ايها الاحباب لما مات ابنها الثاني وابنها الاول اترون انها حافظت على ابنها الوحيد الذي بقي لها؟ لا والله، بل دربت واعدت واقامته على الصلاة. فلما بلغ من السن 17 قالت له: يا بني، ما اعددتك لتنام ولا لترتخي، ولكن اعددتك ليكون لي من الوتر 3. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر بينة: اني اعددتك لتلحق باخويك وابيك، فاخرج الى المجاهدين فقل لهم: فخخوني وفجروني في عسكر اليهود حتى يكفوا عن دهم بيوت اخواني المسلمين. فلما وصل اليهم وعرف اسمه قالوا: يا اخانا، انت من عائلة نكبت، مات اخوك الاول والثاني ولم يبق لامك الا انت فعد. فلما عاد الى امه باكية: اترون انها فرحت؟ والله ما فرحت، لان المجاهد لا يفرح الا ببذل نفسه في سبيل الله حتى يرتفع عند الله. قالت: خذ كتابي اليهم. فلما قرأوا الكتاب وجدوها تقول: اما ان تفخخوه فتفجروه باليهود، او افخخه انا وعليكم ذنبي وذنبه ان فشلت عمليته. فلما علموا صدقها اعطوه الحزام وعلموه، ثم رسموا له الخطة وخرج ليفجر اعداء الله اليهود. فلما كان عند امه في الليل بدأت تصبره وبدأت تدفعه: الى اين تدفعيه يا ام محمد؟ انها تدفعه الى الموت. فلا نامت اعين الجبناء، قالت: يا بني، انك تقدم على الله، فاخلص في عملك لله واخرج ولا تلتفت لي، فالله ارعف بحالي ممن عداك. فلما خرج ودوى صوت التفجير، لما دوى صوت التفجير ما ترون انه دوى؟ يقول الشيخ: دوى تكبيرها مع تدوية التفجير، وقالت: الله اكبر. ولما جاءها الناس من غد يقول الشيخ: قالت: من جاء معزيا فليدبر، ومن جاء مهنئا فليقبل، فانها والله الشهادة، انها والله الشهادة. فلا نامت اعين الجبناء: خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا الى حب المنون، فما في العيش خير ان بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني فجروني، خذوني مزقوني وانثروني، فما احلى الشهادة في عيوني. ايها الاحباب، اي منزلة اعظم من ان يبلغ المرء منزلة الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء؟ رضينا بالزرع واخذنا اذناب البقر، فسلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نعود الى الجهاد، وحتى ننصر المجاهدين باموالنا وانفسنا وابنائنا. اليس لكم قدوة في اختكم التي بذلت وحيدها؟ وبعضنا يخاف على ابنه من البرد والألم، إنها والله مثال يقول: لا نامت أعين الجبناء. أيها الأحباب، إذا لم يكن في الأمة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس أقل من أن نقتدي بهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اين مصعب بن عمير؟ اين جعفر الطيار وقد قطعت يديهما وبقيا يحتضنان الراية رضي الله عنهما؟ في معركتين مختلفتين، كل منهما تؤخذ يده ويحمل السلاح، يحمل الحربة والراية بيده، حتى لا تسقط فيفشل المسلمون. اذا لم يكن في الامة كهؤلاء فانه لا نصر ولا عز. اذا لم يكن في الامة كالبراء ابن مالك الذي رمى نفسه بالحصن واقسم على المسلمين ان يحملوه في الترس وان يرموه الى الكافرين، الى سيوف مشرعة ورماح متجهزة، جيش كامل وفارس بطل انقض عليهم ويفتح الباب للمسلمين. أليس لنا في هؤلاء قدوة؟ فإن كنتم تقولون إن هؤلاء في زمن مضى، فما بالكم بأبطال المجاهدين في أفغانستان الذين خرجوا إلى دولة الكفر ففجروها في عقر دارها، وخرج من المنافقين من يقول قتلوا الأبرياء. أي أبرياء وهم يذبحون المسلمين؟ أي أبرياء وهم يدفعون أموالهم لقتل إخواننا؟ أي أبرياء وهم قد ذبحونا في كل مكان واحتلوا أرضنا؟ الدم الدم والهدم الهدم، ومن ظلم وكان جائرا فلا رد إلا السيف. أيها الأحباب، لا تكونوا مع الظالمين وكونوا مع المجاهدين، واعلموا انه في زمن الصحابة كانوا يرمون المنجنيق في الحصون، فهل كان يقع على المجاهدين او على المحاربين فقط؟ لا والله، بل كان يقع على النساء والرجال، والله ارحم بهم. ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه يخسف بقوم يقدمون وفيهم ضعفة وابرياء ونساء، قال يبعثون والله اعلم بحالهم. يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، فلا نامت عين الذي يكذب على الله، ومن كتم علما الجمه الله بلجام من نار، وكان يوم القيامة من اول من تسعر بهم النار. فحذار من ان تكونوا او ان تسمعوا لمن تنزلق اقتابه، اسألوا الله العافية والسلامة، فيدور عليها كما يدور الحمار بالرحى في نار جهنم. اسألوا الله البراءة لنا ولكم من النفاق. ايها الاحباب، انه يجب ان يكون في نفسنا ونفس كل مسلم اننا نستعد للجهاد، واننا مع المجاهدين لا مع الظلمة والعلمانيين والحكام الظالمين، ولا مع الكافرين، ولا مع النصارى واليهود، ولا حتى نسكت عليهم، بل يجب ان نكون مع المجاهدين حيث حلوا وحيث ارتحلوا، ومع قادتهم اذ هم قادة المسلمين حقا. واما الذين يحكمون غير شرع الله فليس لنا معهم الا البراءة. اللهم انا نبرأ اليك من الطغاة الظالمين، ومن الكافرين واعوان الكافرين، ومن الكذبة والمنافقين. ايها الاحباب، يجب ان تحدثوا انفسكم بالغزو، اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فهل يريد احدكم ان يموت منافقا او على شعبة من شعب النفاق؟ والمنافقون في الدرك الاسفل من النار، اشد الناس عذابا يوم القيامة. اسأل الله البراءة من اهل النفاق. ايها الاحباب، حذار حذار من دعاة الفتنة والضلال، ومن المرتزقة والذين يحبون العيش والوظائف ويحبون الراحة والراحة والدعاء. واعلموا اننا بشر نخاف مما يخاف منه البشر، لكن خوف ربي عندنا اقوى من خوف البشر واعلى. من القوي؟ من العلي؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الكريم؟ من القوي؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من ولينا اذا حاربنا الطغاة؟ من لنا اذا وقف في وجوهنا الكفرة؟ من لنا بالله عليكم؟ لنا الله، لنا الله، لنا الله. الله مولانا ولا مولى لهم. اذا قال الكافر اعل هبل، نقول الله اعلى واجل. معنا الله، ومن كان الله معه كان في نصره وكان ممكنا له. فلا تخافوا على انفسكم، واذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا. ان الاسود تغير حين تثار. ايها الاحباب، اتصل احد المجاهدين بي فقال: سدد الله رميه على الكافرين. قال: يا اخي، انكم تخونون الدين. اي طلبة علم انتم اذا كنتم تتفيهقون ولا تكفرون الطغاة الذين يوالون الكافرين، ولا تقفون في وجوه العلمانيين، ولا تنصروننا حتى بألسنتكم. أسأل الله أن يأخذكم إذا لم تصدقوا. وتعرفوا يا فلان أن دعاء المجاهد مجاب، وأنا مسافر ومجاهد ومحاصر ومظلوم. فخف الله فينا وقل الحق ولا تخف. ليل الكؤوس تديره السمار، والناس في غفلاتهم مزمار. يلهون في دعة على أوتارهم، وجسومهم في عريها أقدار. يتنافسون إلى الردى في كرهم، والموت في أيامهم هدار. فالكافرون مع العدو تكاتفوا وتعاونوا، ونحن نتفرق وجموعنا أشطار. ما بين جبار على إخوانه، وعلى العدو تخونه الأنصار. أسد علي، أسد على العلماء والدعاة، أسد على أهل الحق، أسد على المجاهدين. أما النصارى واليهود فهو يركع تحت عروشهم ويسجد لهم ويبيعهم الدين والدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحباب، يقول المجاهد: يا إخوتي، زاغت بنا الأبصار، وقلوبنا ضاقت بها الأوتار. هذا العدو يدوس فوق جموعنا، يدوس فوق رؤوسنا، وجموعكم من حوله أشرار. أيها الأحباب، إذا لم نغر فإن الأسود تغير حين تثار. وإذا لم يكن فينا غيره، ولم يكن فينا نصرة للدين، فكل على قدر ما يستطيع. السلاح السلاح، لم يعد إلا السلاح. فاقتلوا جيل السفاح، دمروا كل يهود العرب، وامضوا للكفاح، حطموا الطغيان. هيا يا تراكيل الصباح، فجروا الأرض وثوروا فوقها تيك البطاح. كلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح، نحن جيل النصر. هيا، لم يعد إلا السلاح، لم يعد إلا السلاح. فمن كان قادرا على أن ينصر إخوانه بسلاحه ونفسه، أو بماله، أو بما يستطيع على أقل قدره، فإنه خانهم، وسيخذله الله في موقف يتمنى ويسأل الله أن ينصره. ماذا تمنى الحبيب؟ أتمنى أن يبقى في الدنيا لكري الأنهار، ولكسب الزروع، ولزيادة المال. تمنى هذا؟ والله ما تمنى، لكنه تمنى أن يقاتل في سبيل الله ثم يقتل، ثم يحيى، ثم يقتل، ثم يحيى، ثم يقتل، صلى الله عليه وسلم. تمناها ثلاثا، فهل أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو أعلم بأن المجاهد أرفع الناس، والشهيد عند الله أكرم الناس. ما أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد. فاسعوا إلى الشهادة، وسيروا على الألغام، وفجروا الكافرين ولا تخافوا من الظالمين. ومن خاف الله وجعل الله بين عينيه وقال يا نفس إني إلى الله أمضي أبيعك في سبيل الله أشتري الآخرة بالدنيا سينصره الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب رضي الله عنه لما سلم ماله وحجر بنفسه ربح البيع ربح البيع، فهل تساوي الدنيا ويساوي الأبناء والأهل شيء؟ ألم يكن أبو سلمة رضي الله عنه أولى بأم سلمة المؤمنة وابنها؟ لقد تركها لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة وهاجر، وقد انتزعوها منه أخذوا المال والأهل والوطن، ولكن يسعى إلى الله يسعى على سنون الرماح، يسعى إلى الموت يسعى. ولذلك مكنه الله ونصره وقتل في سبيل الله وكان مع رسول الله وخلف الله في زوجه أم المؤمنين سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، وإذا لم يكن من الموت بد أقول فمن العار أن تموت جبانا. أيها الأحباب، لا تركنوا إلى الظالمين ولا تركنوا إلى الكافرين، وكونوا مع المؤمنين وانصروا المجاهدين. واعلموا أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. أذكر لكم حادثة في الرياض لصبي فلسطيني أتوا به وقد قطعت قدمه ورجله ولم يبق له إلا قدم واحدة امشي عليها. فلما زرناه قال الصبي يا شيخ أرجوك قل تسأل الله أجبك. قال إني أريد أن يركبوا لي قدما اصطناعية. فقلت له لماذا؟ قال أريد أن أعود فأرمي اليهود بالحجاب. فقلت له إنك معذور عذرك الله. فقال إني أريد أن أرميهم بالحجارة حتى ألحق بالضرة وألحق بإخوة الذين ماتوا. طفل يكون أشجع من الأمة فلا إله إلا الله. يا صبيا مات في أيدي اليهود، لا تناديهم فهم مثل اليهود، لبسهم لبس اليهود، شربهم شرب اليهود، نومهم نوم اليهود، وادعاء النصر للحق إذا ما يدعون، إذا ما ندعي مثل اليهود، ندعي أننا سنحمي الدين، نحمي الأرض والعرض، ونأتي فاتحين، فإذا ما حصحص الحق رجعنا خائبين. كلنا يا أيها الطفل المسجى جبناء، نحن آلاف ولكن شكلنا شكل الغثاء، فعلنا فعل الغثاء، قولنا قول الغثاء، وادعاء النصر للحق إذا ما ندعي مثل الغثاء. لا تقل لي سوف نبقى، ليس يحمي الحق يوما من ينادي باللقاء أو ينادي بالبقاء. إنني أيقنت يا طفلي بأن الحق لا يحمى بصوت البلغاء بل ولا حتى بنثر الأدباء، لا ولا حتى بشعر الشعراء. كل من ظن بأن الحق يأتي بالخطابة فهو أوهى من ذبابة، كل من ظن بأن الحق يأتي بالسلام فهو من أهل الكلام. إنني أيقنت يا طفلي بأن الحق لا يرجع إلا بالجهاد، وبأن الأرض لا ترجع إلا بالجهاد، وبأن العدل لا يرجع إلا بالجهاد. بل وأقسمت يمينا لن يعود الدين والإسلام والإيمان إلا بالجهاد. أيها الأحباب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قال وحدهم أو بعضهم أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وما أكثر الغثاء في زماننا عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا عددت وجدتهم أصفارا. والله إن أهل الإيمان الذين يكتمل إيمانهم هم الذين يبذلون النفوس في سبيل الله رخيصة، يضحون بكل شيء في سبيل أن تعلو راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إني تعبت فأمنوا، قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم عليك بالطغاة الكافرين، اللهم هدم عروش الطغاة الكافرين، اللهم هدم عروش الطغاة الكافرين، اللهم زلزل الطغاة الكافرين. اللهم عليك بالمنافقين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بعلماء السوء يا رب العالمين. اللهم عليك بدعاة الضلال، اللهم عليك بأهل الفسق والنفاق، اللهم عليك بمن كتم العلم، وعليك بمن كذب في الدين، وعليك بمن زور لا إله إلا الله، وعليك بمن لم يكملها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إيمان دون كفر بطاغوت لا يتم. اللهم عليك بمن لم يكفر الطواغيت، وعليك بمن عاونهم أو عاضدهم أو كان في ركابهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم زلزل عرش طاغيتهم، اللهم زلزل عرش طاغيتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اقتل النصارى بالنصارى، واليهود باليهود، والمجوس بالمجوس، والهندوس بالهندوس، والمنافقون بالمنافقون بالمنافقين، والعلمانيين بالعلمانيين، وأهل الكفر بأهل الكفر. اللهم خالف بين قلوب الظالمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم شتت شملهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم هذه أمريكا واليهود والطغاة والكفرة أقبلوا بخيلائهم، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم أحصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بطائراتهم، وعليك ببوارجهم وبواخرهم، وعليك بجيوشهم. اللهم مكن لقادة المجاهدين منهم، اللهم سلطهم على رقاب النصارى واليهود، اللهم مكنهم منهم ومن الطغاة والكفرة. اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل البغي والشرك والنفاق. يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة وشتت شملهم. يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة وحطم كفرهم. يا غارة الله، طال ليل الكافرين، طال ليل العملاء، طال ليل اليهود، طال ليل النصارى. يا غارة الله، جد السير مسرعة وحطم كفرهم. يا غارة الله، يا الله، يا الله، يا كريم يا رحمن. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، اللهم إنا ندعوك بنصر للمجاهدين فاستجب يا رب العالمين. اللهم استجب لنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وأخطائنا ونفاقنا وقلة إيماننا يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الموحدين، اللهم كن لهم يا رب العالمين. لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا أرحم الراحمين. يا الله يا كريم يا رحمن يا جبار يا منتقم، لا ولي لنا إلا أنت، لا نستغيث إلا بك، ليس لنا إلا أنت. اللهم اكفنا الكافرين بما شئت، واكفنا المنافقين بما شئت. اللهم اجعلنا في الشهداء، واكتبنا في المجاهدين، واجعلنا في سلك الصالحين. يا كريم، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا كريم يا متكبر يا منتقم يا قوي يا جبار يا عزيز، نسألك باسمك الأحد يا واحد يا أحد، باسمك العظيم يا حي يا قيوم، أن تكون لنا على الظالمين. اللهم كن لنا على الطغاة والكافرين، وكن لنا على المنافقين. اللهم فك أسر المأسورين من إخواننا في سجون النصارى، اللهم فك أسرهم في سجون النصارى وفي سجون اليهود وفي سجون الملحدين وفي سجود الطغاة والظالمين. اللهم فرج للعلماء الربانيين، وفرج للمجاهدين، وارفع البلاء عنهم يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين، وكن للمجاهدين، وكن للصابرين يا أرحم الراحمين. صلوا على المصطفى إذ أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إرهابي أنا أرهب واحد الدين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين، إرهابي أنا أرهب واحد الدين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين، بالسيف بالنار نقطع كيد الأكرار، والرب ينصر جندا أبرار، يقطع كيد الأشرار، ينصر جندا أبرار. قتلوا غدروا ظلموا فجروا فاليوم الويل ويل للمعتدين، ويل للمعتدين. إرهابي أنا أرنو لرباح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين، إرهابي أنا أرنو لرباح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين. الذل والعار من يتولى الغدار، والخوف جبار شرع جهاد الفجار، الظلم والعار من يتولى الغدار، والخوف جبار شرع جهاد الفجار. قتلوا غدروا ظلموا فجروا فاليوم الويل ويل للمعتدين، ويل للمعتدين. إرهابي أنا أرنو لرباح الطين، إرهابي أنا أرهب على أسير إرهابي أنا ولرضا حقي إرهابي أنا أرهب على أسير يوما حقدا قتلوا شيخا في الدار واليوم ردا شبل ياخذ بالدار يوما حقدا قتلوا شيخا في الدار واليوم ردا شبل ياخذ بالدار قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا فاليوم الويل ويل للمعتدين ويل للمعتدين إرهابي أنا أرنو لرضا الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا أرنو لرضا الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين عمر سلمان أبو بكر والشجعان وعلي عثمان رعبا هدموا الجبهان عمر سلمان أبو بكر والشجعان وعلي عثمان رعبا هدموا الجبهان صنما كسروا كسروا دينا نصروا نصروا صنما كسروا كسروا دينا نصروا نصروا فاليوم الويل ويل للمعتدين ويل للمعتدين إرهابي أنا أرنو لرباح الدين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا أرنو لرباح الدين إرهابي أنا